بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل لشيخنا والوالدين بعد كنت بسم الله تعالى. صدقاء؟ أيوة. أخلاق الإمامي السادس غارمون. الغارم هو كل من غرم، كل من صدق عليه أو صح عليه أنه يسمى غارم، كان عنده أموال. أو الفقهاء في باب الزكاة يعرفون الغارم هو من تحمل حميل. اختصم داود مع مراد، اختصموا داود ومراد، اختصموا في مشاكل بينهم. انت تريد ان ايه تصلح بينهم، قلت لهم يا جماعة تعالوا اليوم عندي البيت، او تعالوا نروح مكان مثلا بحث جيب ذبيحة. انت لا تصلح بينهم ذبيحة ذبيحة وخلا ومن تعالى ايوه والله سويت ذبيحة وجمعتهم، تحملت لا غرامة. هذا يسمى تحمل حميلا، ان تحمل حميلا من غرم. هذا تأتي انت بعد اثناء ما ولي الامر يودع الزكاة، وهذا انا تحملت حميل وانا غرمت وكذا وكذا، صحت في اثنين وسويت وكذا، خلاص انت لك حق في ايش. او غرمت الغارم لفظ عام برضه، ممكن يعني انهدمت البيت او كان عندك اموال وضاعت او غارم، تريد تتزوج مثلا تعتبر غارم، تبني مسكن مثلا شيء زي كذا شيء زي غارم. اللي يتحمل الحميل ياخذ بقدر الحميل، هذا اي حق للغرم. ايوه حتى لو كنت غني، حتى لو كنت مليونير، انا تغملت وانا بخيل ما عشت، انا ما شغلت هذا حقي اخذ حقه. ايوه غارم لاصلاح بان استدان دينا لتسكين فتنه دم او مال دفع عليه مع الغنى، ان كان حتى غني. ايوه وإن استدان لنفقته أو نفقة عياله دفع إليه من مع الفقر دون الغنى. يقول الآن نحن نعطي هذا الشخص الغارم إذا كان تحمل حميل اللي قلت لك عليه أصلح بينه حتى وإن كان غني. أما إذا كان هو غرم يعني دفع زكاة دفع يعني دفع نفقة دفع كذا فغرم، فنعطيه إذا كان فقير. أما إذا كان غني لا. أيوه. روح. وإن استدان وصرفه مع معصية تاب منها دفع أيوة. إليه مع الأخر. أيوة يعني أنت رحت تسلفت، جيت هنا في المدينة اشتغلت أحمد في طلب العلم كذا، فما حد قال الوالد ما جاب المصاريف لنا تأخر شوية، وجيت عند الشيخ ما قلت له أعطيني 1000 ريال 2000 ريال 3000 ريال، فرحت عصيت فيها، رحت اشتريت بهقات السيجارة ومدري وكذا، ورحت سويت مثلا معاصي مثلا. ها ايوه قال لك اذا كنت قد تبت من الله، تبت الى الله سبحانه وتعالى من هذه المعاصي وصرفت، حتى نعطيك ما اسمع يعني حتى وان كان في معصيه، ما بالك الاشياء اللي هيك اللي هي جاي. يلا امشي. السابع في سبيل الله، السابع الذي يصرف اليه اللي هو في سبيل الله، يعني المجاهد، المجاهد في سبيل الله فانه يصرف اليه. الارهابي، الارهابي هذا يصرف اليه ايوه، لكن المجاهد هو الذي يجاهد لإعلاء كلمة الله، كلمة لا إله إلا الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهذا هو المجاهد. ثم أن الجهاد أيضا لفظ عام، يشمل الجهاد بالسيف ويشمل الجهاد بالكلمة ويشمل الجهاد بالتبليغ والجهاد بالكلام. أيوة مجاهد، هذا جالس له 30 سنة يجاهد نفسه من المعاصي والكذا والكذا. 38 سنة. وأيضا المجاهد يعتبر طالب العلم، العلم الشرعي أيضا يعتبر في سبيل الله، لأنه منقطع أيضا للدراسة فهو في سبيل الله كما ورد في بعض الأحاديث. نعم فيعطى طالب العلم الشرعي هذا، والعلماء يعطوه في من في سبيل الله. أيوة نعم. وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديون، في الديوان. أما إذا كانوا مسجلين، هذا الآن المعسكر كلهم مسجلين، هذا مسجل ليس لأوتهم ولا شيء، هذا ما يعطوا ولا شيء، هذا قدوم معهم راتب، لكن هذا الذي يجي يتطوع يقول لك أنا مستعد مش موجود معكم مسجل، هذا الذي يعطى. نعم يعطون مع الغنى وان كان غني، لانه هذا خلاص قد بدل المهجه النفس غرر بنفسه. نعم يعطون مع الغنى ما يكفيهم لغزوهم ايوه من سلاح وصرف وكسوه ونفقه. والثامن ابن السبيل، ايوه ابن السبيل ايضا، هذا ابن السبيل الان الشيخ مراد ابن السبيل جاء هنا وقطع به السبل، بده يرجع الى بلاده، يقول لك انا اريد ان الان تذكره تكلف 3000 4000 ريال سعودي وجواز، لا ما عندنا دخل الجواز، هذا ما عندنا دخل فيها، راح نجيب لك جواز راح يقول لك كم 13000 ريال راح نعمل لك مشاكل، ما حدش عارف ولا بشيء ولا تستحق اللاحق طريق يعيدك الى بلدك بس، والله الحمد لله. ايوه وين كان غني. نعم المسير وهو المسافر المحتاج بينا ايوه اي ايش الكلمة؟ اين انت؟ اين الكلمة؟ ايوه ايوه مر بنا مر بنا هنا ماشي رايح ماشي جاي عندنا هذا مسافر جاء من الاردن ولا جاء من الجزائر ولا جاء من الامارات ومسافر وقطع لي ما عندي مصاريف انا الان جيت انا من بلادنا عندي اموال وعندي كذا لكن انا ضاعت ما انت خلاص انتهت هات فلوس فتاخذ من الزكاة ما يوصلك الى بلدك نعم او المنشئ المسافر في غير معصيه او انه مسافر الان يريد ان يسافر هو جالس هنا لكن يريد ان يسافر يقول اريد ان اسافر الى اليمن او يسافر الى مكان اطلب العلم في هناك كذا في شنو أيوة في دماج في كذا خلاص اذا ما في نفسي خلاص يلا امشي يلا اقرا يعطاه ها يعطاه ايوه اذا اراد ان يسافر انا اسمعني معك مش اي سفر فيه السفر ما يكون معصيه اذا كان معصيه ما يعطى يعطى ايش من سياحه هذا برضه ما يقول شو الفرق فانظروا يتفكر في مخلوقات الله يعطى نفقة ومركوبا مع الحاجة ايوه اعطي له سيارة اعطي له شيء اعطي له كذا اخر يتمشي واعطي له اللي فقط ايوه وان كان في بلده مال وان كان في بلده مال ومن فيه سببان لم يعطى الا باحدهما ايوه هذا فقير ومسكين تعطى الدار حق الفقير وحق المسكين لا واحد بس ايوه فمتى وجدت هذه الاصناف في بلد المال فنقل الفقير يدخل فيه المسكين بالعكس نقل الزكاة إلى غيرها حرام حرام ليش تنقلها؟ الآن أنا من هذه البلاد وهذا الفقراء حقي عندهم موجودين وهذه أموالي موجودة أقول لا أوديها لتنزانيا فين أودي تنزانيا؟ أعطيها هذا بنا الآن الفقراء جالسين عاملين منتظرين متى أعطيهم عقوم أقول لا ننقلها لهناك لأنه هناك ما يجوز أيش من حق هذا الفقراء عقوم فالثمانين الاصناف موجودين حقهم حتى عشرين حق في تجار هنا في تجار يعطوهم هنا ايوه اقرا قوموا لحق عليها حقنا وحقوكم ايوه ولم يجد الا ان يفرق الامام فله النقص ايوه الامام يجد النقص وان كان ماله ببادية او فقدت الاصناف كلها في بلده نقل الى اقرب بلد إليه كيف؟ وإن كان ماله ببادية سلام الله وبركاته الحمد لله في نعمة الحمد لله وإن كان في بلده بإيش؟ وإن كان ماله ببادية أيوة أو فقدت الأصناف أيوة أيوة ببلده أيوة نقل إلى أقرب بلده ما فيش مانع ما فيش عندنا ما نزكي بس ما فيش الموجود الأصناف مش موجودة أقرب منطقة مش مشكلة أقرب شيء اليمن نعرف ما تروح توديها الجزائر الجزائر بعيد ايوه ويجب التسوية بين الاصناف لكل صنف ثمن ايوه هي العامل لا قد يكون كثير قد يكون قليل عادي نعم بقدر اجرته صح يعني ممكن يكون العامل اكثر من الاصناف ممكن يكون اكثر ممكن يكون اقل لان العامل يستحق فقط اجر عمله فقط فقد يكون هو كم راح ياخذ الاموال مده 3 ايام او 4 ايام او 5 ايام 6 ايام مثلا كم يحتاج 1000 ريال سعودي يكفي لكن الفقير قد ياخذ 3000 5000 10000 وقد ياخذ هذا اكثر من الفقير يعني المبلغ كله كذا لكن فهو يعطى اجرة عمله لا يساوى بالايش بالفقراء والمساكين وغيره نعم فان فقد صنف في بلدي رد الى الباقي نعم فرق نصيبه على الباقي ايوه ست اصناف ضع واحد من الصنف مش موجود ورجع للباقي ايوه كان ثمانية أصناف وزع هو بنفسه ما وزعها عن طريق الإمام مثلا إذا ترد من؟ العامل عليها ذا حق العاملين عليها لمن تعطى؟ للأصناف السبعة فقد في سبيل المجاهدين ما فيش مجاهدين كلهم إرهابيين مثلا هنا من ترد الآن؟ ترد للستة مثلا أيوة الستة الأصناف مثلا أيوة ما في عندنا في الرقاب ما بقى كلهم حرارة الآن غلط لمن ترد؟ للخمسة يلا وهكذا ما بقاش أحد خلاص؟ صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شوف جيت قبل العصر. جيت هنا قبل العصر بربع ساعة. قبل العصر.